والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، نواصل قراءة كتاب المختصر في فقه أحمد، ونقرأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل ما يتعلق بأحكام المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يجب الحج والعمرة على المسلم الحر المكلف القادر في العمر مرة على الفور إذا أمكنه، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله، ويقدم عليه قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، وإن أعجزه كبر أو مرض ولا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. الحج فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركان هذا الدين، وقد أمر الله جل وعلا به في كتابه فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. والحج من الواجبات المتأكدة بإجماع أهل العلم، قد اختلف أهل العلم في العمرة، هل تجب العمرة أو لا تجب. فالجمهور على أن العمرة واجبة، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. استدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي رزين أنه قال: إن أحج عن أبي وأعتمر، قال: حج عن أبيك وأعتمر. استدلوا عليه بما ورد في حديث الصبي بن معبد حيث قال لعمر بن الخطاب: إني وجدت الحج والعمرة واجبين في كتاب الله، فلم ينكر عليه عمر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. ومن هنا فلعل الأظهر هو القول بإيجاب العمرة مرة واحدة في العمر. ووجوب العمرة إنما هو على المسلم، بمعنى أن الكافر لا يطالب بأداء الحج حال كفره، ولا يطالب بقضائه لو أسلم بعد فقره، فإنه لا يقال بأن الحج قد وجب عليك لكونك كنت غنيا حال كفرك. وأما إذا مات الكافر ولم يحج فإنه يؤاخذ بذلك في الآخرة، ويزاد عليه زيادة عقوبة بسبب ذلك. والجمهور على أن الحج لا يجب إلا على الحر، أما المملوك فإنه لا يجب عليه الحج، وذلك لأن المملوك لا يجد مالا ولا يملك شيئا، لأنه وما معه ملك لسيده، فلم يجب عليه الحج. ولكن لو قدر أنه حج، هل يجزئه عن حجة الإسلام أو لا؟ الجمهور على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وقد أثر هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. ولا يجب الحج إلا على المكلف، والمكلف يراد به العاقل البالغ، فأما المجنون فإنه لا يصح حجه، ولا يطالب بالحج حال جنونه، ولا يؤمر بأن يخرج من يحج عنه. وهكذا الصبي فإنه لا يجب عليه الحج، بحيث لا يؤمر بالحج حال صغره، ولو مات قبل البلوغ لم يخرج من ماله أو تركته أو مال والده من يحج عنه. أما إذا حج الصبي فإن حجه صحيح مجزئ، لكنه لا يجزئ عن حج الإسلام. حجه صحيح لكنه غير مجزئ، لا يجزئ عن حجة الإسلام. والحج إنما يجب في العمر مرة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة في العمر. وجمهور أهل العلم يقولون وجوب الحج على الفور خلافا للإمام الشافعي، ويدل على كونه على الفور أن الأصل في الأوامر أن تدل على الفور، ولأنه لو لم يمتثل الحج على الفور لأدى ذلك إلى إسقاطه، لأننا إذا أجزنا تأخيره بدون أن يكون لذلك حد قد يؤخره الإنسان حتى يموت وهو لم يحج. ومن شروط الحج القدرة والاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالاستطاعة، فعند أحمد والشافعي أن المراد الاستطاعة المالية، فمن وجد الزاد والراحلة فإنه مستطيع يتعلق الحج بذمته. وعند الإمام مالك أن المراد الاستطاعة البدنية، فمن كان قادرا على الحج ببدنه وجب عليه. وعند الإمام أبي حنيفة أن الاستطاعة تجمع الأمرين، الاستطاعة البدنية والمالية. ولعل مذهب الإمام أحمد والشافعي أرجح الأقوال في هذه المسألة. ويترتب على هذه المسألة وهذا الخلاف أن من كان عنده مال لكنه عاجز عن الذهاب إلى الحج ببدنه، فحينئذ هل يخرج من ماله من يحج عنه؟ إن قلنا المراد الاستطاعة المالية، قلنا يجب أن يخرج من ماله من يحج عنه. والدليل رجحان هذا القول ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن، أفأحج عنه؟ فدل هذا، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. فدل هذا على أن الوجوب متعلق بالاستطاعة المالية، وأما الاستطاعة البدنية فإنه لا يعلق بها الوجوب. ولذلك فإن قول المؤلف هنا: القادر من أمكنه الركوب، فيه نظر، لأن من كان قادرا على الحج بماله وجب عليه، وفإن حج بنفسه لقدرته، وإلا فإنه يستأجر من يحج عنه. ولا يكون الإنسان مستطيعا إلا إذا كانت نفقات الحج زائدة عن الحوائج الأصلية من سداد الديون، أو من النفقات الشرعية، أو من حوائج الإنسان في نفسه، سواء في مأكله أو مشربه أو في ملابسه أو في مسكنه أو في مركوبه ونحو ذلك. وأما إذا كان الإنسان عاجزا ببدنه وهو قادر بماله، ولا وهذا العجز مؤقت، فإنه ينتظر حتى يزول العجز. ومثال ذلك من كان مسجونا أو منع من السفر ولم يعط التأشيرة، فمثل هذا يرجى أن يزول عذره، ومن ثم ينتظر فلا يخرج من يحج عنه، لعل الله جل وعلا أن يفرج له. وأما من كان عجزه عن الحج دائما لمرض ونحوه، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. ومن شروط وجوب الحج على المرأة أن يكون عندها محرم يحج معها، والمراد بمحرم المرأة زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ومن الأسباب المباحة الرضاع والمصاهرة، فإذا وجدت المرأة من يحج عنها فإنه حينئذ من يحج معها من محارمها فإنه يجب عليها الحج. أما إذا لم تجد المرأة من يحج معها من محارمها فإنه لا يجب عليها الحج، كما قال بذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، سأخذ مما ورد من حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. وقد قال الإمام مالك بأن المرأة إذا وجدت رفقة مأمونة حجت معهم، وقال الشافعي: إذا كان معها امرأة ثقة معها محرمها جاز لها أن تحج. وهذه الأقوال تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بما ورد في الكتاب والسنة. ويترتب على هذا الخلاف: لو كانت امرأة لم تجد محرما يحج معها فماتت، هل نخرج من تركتها من يحج عنها؟ إن قلنا المحرم من شروط وجوب الحج عليها، قلنا لا يلزم أن نخرج من تركتها من يحج عنها. وإن قلنا المحرم ليس من شروط الحج، فإنه حينئذ لا بد أن نخرج من تركتها من يحج عنها. والحاج إذا مر بالمواقيت لزمه أن يحرم، وهكذا المعتمر. والمواقيت على نوعين: النوع الأول مواقيت مكانية لا يجوز للآفاقي أن يتجاوزها بدون إحرام، كما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذا الحليفة لأهل المدينة، وذو الحليفة بجوار المدينة، وقد دخل في مبانيها اليوم، وهو وادي، وقد يقال له في بعض الأحاديث العقيق. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل قد أتاني فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. قال: والجحفة لأهل الشام، والجحفة ميناء بقرب مدينة رابغ، كان ميناء أهل هذه المناطق في الزمان الأول، فلما جاء عثمان حول الميناء وجعله إلى جدة، وذلك لأن السيل قد جرف هذه المدينة الجحفة. والجحفة على وادي، والجحفة على وادي يأتي إليها وينزل في البحر من جهتها، والأظهر أن الميقات هو ذات الوادي. والناس الآن يحرمون من رابغ، ورابغ قبل الجحفة، لأن الجحفة موطن الجحفة قد أخذها الوادي وأصبحت من البحر. قال في الحديث: ولأهل اليمن يلملم، ويلملم واد أيضا يبتدئ من شفا بني سفيان ويستمر إلى أن ينزل في البحر في مكان يقال له المجاذمة، وكل الوادي ميقات، وإذا أحرم الإنسان من هذا الوادي من أي جزء من أجزائه صح إحرامه. وهذا الوادي يقرب في بعض المواطن إلى مكة حتى يكون بينه وبين مكة قرابة 80 كيلو، ويبعد في مناطقه الأخرى حتى يصل إلى 130 و140. قال: ولأهل نجد قرن المنازل، وقرن المنازل اليوم يسمى السيل، وهو وادي، ويستمر هذا الوادي حتى يصل إلى وادي محرم الذي بجوار الهدى، فكل هذا ميقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان محله دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، يعني من كان بيته بين مكة وبين المواقيت فإنه إذا أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من بيته ولا يلزمه أن يذهب للميقات. وقال: حتى أهل مكة من مكة، يعني أن أهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون بالحج من مكة. وأما العمرة فإن أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا لزمهم أن يذهبوا إلى أدنى الحل، كما هو مذهب الأئمة الأربعة. وذلك لأن عائشة لما أرادت العمرة وهي بمكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم. فدل هذا على أنه يجب على مريد العمرة ممن كان بمكة أن يذهب إلى أدنى الحل، لأن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. ولو قدر أن الإنسان لم يأتي إلى مكة من طريق ميقات أهل بلده، فحينئذ ومر بميقات آخر، فإن كان ذلك الميقات الآخر أبعد عن مكة جاز له أن يحرم منه. وأما إذا كان أقرب إلى مكة فقد اختلف العلماء فيه، والأظهر من أقوالهم أنه يجوز للإنسان أن يحرم من الميقات الأقرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ويدل على هذا أن أبا قتادة رضي الله عنه لما قدم من المدينة لم يحرم من ذي الحليفة، وأحرم من الجحفة. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق تبعد عن مكة قرابة 80 كيلا، وهي يتقع عن السيل جهة الشمال الغربي. ولما جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه وقالوا له بأن قرنا جور عن طريقنا، أي ليست على الطريق بل هي مائلة، فأمرهم رضي الله عنه أن يحرموا من ذات عرق، وهذا من توفيق الله لعمر حيث وافق النص بعد أن خفي عليه. ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه إذا حاذى شيئا منها فإنه يلزمه أن يحرم منه، وذلك لأن عمر رضي الله عنه قد أفتى لأهل العراق بأنهم إذا حاذوا السيل، إذا حاذوا قرن المنازل أحرموا. ومن هنا فمن قدم بالطائرة إذا حاذ المواقيت لازمه أن يحرم حينئذ، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن يبلغ إلى جدة. وأما النوع الثاني من أنواع المواقيت فهي المواقيت الزمانية التي قال الله تعالى فيها: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والمراد بهذا أن من أحرم في هذه الأشهر بعمرة واعتمر فيها ثم بقي حتى وقت الحج فحج في نفس السنة فإنه يعد متمتعا يجب عليه دم التمتع ولو لم يقصد الحج ولو لم يقصد التمتع أو ينوي التمتع. وأما بالنسبة للإحرام فإن المراد به أن يجزم الإنسان بقلبه الدخول في النسك في الحال، هذا هو الإحرام. فليس الإحرام التجرد من المخيط، وليس الإحرام التلفظ بالتلبية، إنما الإحرام أمر قلبي. فمتى جزم الإنسان أنه سيدخل في النسك الآن فإنه يعد قد أحرم. والجمهور على أن هذا على أن هذه النية كافية، يعد الإنسان بها محرما، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هذا لا يجزئ، ولا بد من النية من قول كالتلبية أو فعل كالتجرد من المخيط. ولعل قول الجمهور في هذا أظهر، لأن العبرة في هذا بمعنى بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج. ويستحب للإنسان في الميقات أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل في الميقات. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في الميقات، لكن أهل العلم تكلموا عن إسناد هذا. وإذا لم يجد الإنسان أو لم يتمكن من الاغتسال فإن الفقهاء يقولون يستحب له أن يتيمم. ويستحب الفقهاء أيضا في الميقات أن يتنظف الإنسان وأن يتطيب وأن يأخذ الزائد من شعره ومن ظفره. والأظهر أن هذه الأمور من المستحبات، والأظهر أن هذه الأمور من المباحات لا من المستحبات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، وإنما نقول بأنها تباح، لأن المرأة قد يحتاج إلى إزالتها حال إحرامه. ثم بعد ذلك يستحب أن يتجرد الإنسان من المخيط قبل أن ينوي الدخول في النسك، ويجوز له أن يؤخر التجرد من المخيط إلى ما بعد نية النسك. والمراد بالمخيط كل ثوب قد فصل على مقدار العضو، فإذا وجدت الثياب المفصلة على مقدار العضو فإنه يمنع منها ولو لم يكن فيها خياطة. وأما الثياب التي فيها خياطة لكنها لم توضع على قدر العضو فلا بأس بها. مثال ذلك: بعض الإحرامات يكون فيها خياطة في طرفها، فهذه جائزة لا حرج فيها، وذلك لأنها لم تفصل على مقدار شيء من أعضاء البدن. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم السراويلات، لا يلبس المحرم السراويلات ولا القمص ولا العمائم ولا الخفاف. فدل هذا على أن المحرم لا يلبس شيئا من الأشياء التي قد فصلت على مقدار شيء من الأعضاء، فلا يلبس المحرم الفنيلة ولا يلبس السراويل ولا يلبس الإزار الذي قد وضع على هيئة التنورة، لأنه قد فصل على مقدار العضو في البطن. ولا يلبس كذلك الجوارب، وكذلك يمتنع المحرم من تغطية رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم في إزار ورداء أبيضين، فاستحب أن يكون إحرام الإنسان على ذلك. وأحرم صلى الله عليه وسلم في نعلين. ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، وقد اختلف الفقهاء هل للإحرام صلاة خاصة أو لا. فنقول إذا كان الإنسان قد صلى فريضة في الميقات فإنه يكتفي بها ويحرم عقبها ولا يخص الإحرام بصلاة حينئذ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه صلى الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم أحرم بعد الصلاة. وأما إذا لم يكن هناك صلاة فهل للإحرام صلاة خاصة؟ هذا من مواطن الخلاف، فقال طائفة لا صلاة خاصة للإحرام، وإنما يحرم عقب فريضة أو عقب تحية مسجد. والقول الثاني في المسألة بأن يجوز للإنسان أن يصلي صلاة خاصة ينوي أنها عن الإحرام، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا فدل هذا على أنه لا بأس من تخصيص الإنسان للإحرام صلاة مستقلة. والأنساك التي يحرمها الإنسان في الميقات أربعة أنواع. أولها العمرة المجردة بأن ينوي الإنسان أنه سيعتمر، حينئذ يقول لبيك اللهم عمرة. والنوع الثاني الحج بأن يفرد الحج، وهذا الإفراد، فينوي أنه سيحج حجا لا عمرة معه. والنوع الثالث التمتع بأن ينوي أن يعتمر، وإذا فرغ من العمرة حل، فإذا جاء وقت الحج عاد للإحرام مرة أخرى. والنوع الرابع من أنواع الأنساك القران بأن ينوي الإنسان الحج والعمرة معا بحيث يجمع بينهما في إحرام واحد ولا يفصلهما بإحرامين مستقلين. والمفرد والقارن يشتبهان ويتماثلان في أعمال الحج ويختلفان في شيئين. الأول في الهدي، فإن القارن يجب عليه هدي لأنه جمع بين حج وعمرة، والمفرد لا هدي عليه. والفرق الثاني أن القارن له أجر حج وعمرة، وأما المفرد فليس له إلا أجر الحج فقط. والمتمتع يجب عليه هدي أيضا لأنه قد جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، هذا إذا كان آفاقيا. أما أهل مكة إذا تمتعوا فإنه لا يجب عليهم أن يأتوا، لا يجب عليهم الهدي. وقد اختلف الفقهاء في هذه الأنساك ما الأفضل منها، فقال طائفة الأفضل هو التمتع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وفي لفظ لتمتعت. والقول الثاني بأن، وهذا هو مذهب أحمد وطائفة، والقول الثاني بأن أفضل الأنساك هو الإفراد وهو مذهب مالك، وقد ورد عن عمر وأبي بكر أنهما كانا يفضلان الإفراد بأن يأتي الإنسان بحج مستقل في سفرة مستقلة وبعمرة في سفرة أخرى من أجل أن لا يخلو البيت من العمار. وقال طائفة بأن القران أفضل، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. ولعل وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، ومن هنا فضلوا القران. ولعل الأظهر في هذه المسألة أن من ساق الهدي فالأفضل له أن يقرن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه التمتع. والخلاف في هذا إنما هو في الأفضلية، وإذا كان أحد هذه الأنساك يشق بالإنسان فقد يكون من المناسب له أن يختار النسك الذي يبعد المشقة عنه. وتعيين النسك حال الإحرام مستحب وليس بواجب، وذلك لأن علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت، أي ما هو نوع النسك الذي تختاره، فقال رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعين النسك، فدل هذا على عدم وجوب تعين النسك. ويدل على هذا أن الصحابة لما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد عينوا نسك الإفراد أو القران، فلما قدموا إلى مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا نسكهم إلى التمتع. وفي مذهب أحمد والشافعي أنه يستحب الاشتراط، بأن يشترط الإنسان أنه إذا حدث له ما يمنعه من إتمام الحج أنه يجوز له التحلل، فلا يجب عليه حينئذ دم. وعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أن الاشتراط غير مستحب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وقالوا بأن الحديث الذي يستدل به أصحاب القول الأول هو حديث ضباعة بن الزبير أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها وكانت شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قالوا هذا الحديث خبر واحد يخالف القياس، لأن القياس أن من دخل في الحج وجب عليه إتمامه لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، فنقدم الآية على هذا الخبر، ولكن هذا الحديث صحيح الإسناد، فحينئذ نقول بأن الاشتراط صحيح، وأن من اشترط وجاءه ما يعرض له ويمنعه من إتمام الحج جاز له التحلل ولا يجب عليه دم. أما من لم يشترط ومنع من إتيان البيت وعجز من الوصول إليه فإنه لا يتحلل إلا بدم، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. والنسك والإحرام ليس له لفظ، نية الإحرام ليس لها لفظ، وهنا لم يتلفظ الإنسان بالنية، وإنما التلبية نسك مستقل عمل صالح وليس تلفظا بالنية، فإن الإنسان لا يقول اللهم إني نويت كذا، وإنما يقول لبيك اللهم لبيك، فهو بمثابة التكبير في أول الصلاة، فهو ذكر قولي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس تلفظا بالنية. والاشتراط أن يقول الإنسان لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس أي منعني من إكمال نسكي فمحلي، يعني يجوز لي أن أتحلل وأن أفك الإحرام حيث حبستني. وبعض الفقهاء يستحب أن يقول الإنسان اللهم إني أريد نسك كذا، ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول الإنسان لبيك اللهم بالحج، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم بحج وعمرة، ولا يقول اللهم إني أريد نسك كذا على الصحيح. ثم يستحب للإنسان أن يكثر من التلبية، وخصوصا عند في اختلاف الأحوال، فإذا صعد أو نزل أو ركب أو تلاقت الركبان أو تغير الطريق أو دخل بلدا استحب له أن يعيد التلبية. وبأي صفة لب الإنسان أجزاه وعد ممتثلا. وقد كان الصحابة يلبون بصيغ كثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليهم. وأما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يقول لبيك اللهم لبيك، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، يا ربي يا الله لبيك لا شريك لك لبيك، أي تلبيتي لك وحدك وحجي وعمرتي لك وحدك، لا أقصد بها رياء ولا سمعة ولا أريد بها التقرب إلى أحد من الخلق. إن الحمد والنعمة لك، أي الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص هو لك يا ربي، والمالك الحقيقي للنعم هو أنت يا ربي. وهكذا المالك الملك الحقيقي الذي لا ينازعه أحد ويدخل في ملكه ملك الملوك أنت يا ربي لا شريك لك. وسنة لمن نوى الحج مفردا إذا جاء إلى مكة وطاف بالبيت وسعى أن يقلب حجه من الإفراد إلى التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حجوا معه مفردين أن يقلبوا نسكهم إلى التمتع. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهي مسألة من قدم مفردا هل يقلب نسكه إلى التمتع أو لا. فذهب ابن عباس إلى أن من طاف بالبيت فقد حل ووجب عليه أن يقلب نسكه إلى التمتع، بذلك أخذ الظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بذلك. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن من قدم بنية الإفراد لم يجز له أن يقلب نسكه إلى التمتع وحرم عليه ذلك. وقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بقلب النسك من الإفراد إلى التمتع خاص بالصحابة، فقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال كانت المتعة لنا خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثالث في هذه المسألة أن المستحب قلب النسك من الإفراد إلى التمتع لمن تمكن من الطواف والسعي قبل يوم عرفة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ولعله أرجح الأقوال في المسألة وهو الذي تجتمع عليه الأدلة. فأما حديث كانت لنا خاصة يعني أن الأمر بذلك وإجاب قلب النسك من الإفراد إلى القرام من الإفراد إلى التمتع، هذا من خصوصيات أهل العصر الأول، فإنهم كانوا في الجاهلية يرون أنه لا يجوز للإنسان التمتع، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك من أجل أن يستقر هذا النسك في نفوس الناس. ولذا جاء بعض الصحابة مستغربين للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يحلون بين الحج والعمرة، حتى قال أحدهم أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا. فالمقصود أن الصواب أن الأفضل للمفرد أن يقلب نسكه من الإفراد إلى التمتع إذا قدم إلى مكة قبل يوم عرفة وطاف وسعى قبل ذلك اليوم. وأما من قدم إلى عرفة من الحجاج مباشرة فإنه يبقى على إفراده لأنه لم يطف بالبيت ولم يسعى. ولذلك فإن نسك الإفراد نسك ثابت باتفاق أهل العلم، حتى عند ابن عباس ومن سار على طريقته في إيجاب قلب النسك من الإفراد إلى التمتع، فإنهم يقولون من لم يتمكن أن يأتي البيت قبل يوم عرفة وكان مفردا جاز له البقاء على إفراده. إذا قدمت المرأة وهي متمتعة وحاضت قبل أن تطوف بالبيت فإنها تمنع من الطواف بالبيت، فإن لم تطهر إلا بعد يوم عرفة فإنها تقلب نسكها من التمتع إلى القران، لأنها لم تتمكن من الطواف قبل يوم عرفة. وقد حجت عائشة متمتعة فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فعرف أنها قد حاضت، فقال افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وأمرها أن تقلب نسكها إلى القران. قد ورد في الحديث أن عائشة قالت يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج فقط، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت يسعك عن حجك وعمرتك، فلم تقنع بهذا فأمرها بي أن تأتي بعمرة من التنعيم. وإذا أحرم الإنسان وجب عليه أن يترك محظورات الإحرام، فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من هذه المحظورات، وهي 9 محظورات. أولها إزالة الشعر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولأن عددا من الصحابة أفتى بأن المحرم لا يأخذ شيئا من شعره، فإذا قدر أن الإنسان أخذ شيئا من شعره فإنه حينئذ إذا أخذ شعرة أو شعرتين قال الفقهاء يتصدق بشيء، وأما إذا أخذ أكثر من ذلك فإنه يجب عليه فدية الأذى، يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هو بالخيار بينها، وسواء. وهذا إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا فالأئمة 4 المشهور من مذاهبهم أنه يجب أيضا فدية أذى في هذه الحال، وذلك لأن كعب بن عجرة لما جاءه القمل في رأسه أباح له النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه من أجل هوامه التي في رأسه وكانت تؤذيه، كان إذا التفت تساقط القمل من رأسه، ولم يوجب عليه النبي، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية مع أنه كان معذورا. فدل هذا على أن العذر في إزالة الشعر إنما هو فيما يتعلق بالإثم فقط، وأما الفدية فهي متعلقة بذمة العبد. والمحظور الثاني تقليم الأظافر، فإنه لا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره كما ورد ذلك عن جماعة من الصحابة وليس لهم مخالف في زمانهم. والمحظور الثالث تغطية الرأس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من لبس العمائم لأنه يمنع من تغطية رأسه. والمراد بهذا تغطية الرأس بملاصق كالغترة أو الكوفية أو العمامة أو الطربوش أو نحو ذلك. وأما بالنسبة لما كان على الرأس من تغطية وهو ثابت في الأرض مستقر فيها كالبنيان، هذا لا حرج على المحرم أن يكون تحته باتفاق أهل العلم. وأما إذا كان ما يضلل به رأس المحرم ليس مستقرا وإنما ينتقل مع انتقاله، فهل يجوز للمحرم استعماله؟ جمهور أهل العلم قالوا إنما يمنع المحرم من تغطية رأسه، ومن كان معه شمسية أو كان في محمل، والمحمل هو الهودج الذي يوضع على الإبل يغطى به مقعد الراكب لئلا تصل الشمس إليه. ومثل هذا في السيارات فإنها تكون مغطاة، فهل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بغير الملاصق؟ قال الجمهور يجوز له ذلك ولا حرج عليه فيه. هناك رواية عن أحمد أنه يمنع من التضليل بمثل هذا، وقول الجمهور أظهر، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في نمرة قبل أن يذهب إلى عرفة أخذ بعض أصحابه ثوبا فظللوه به، والثوب ليس مما يستقر بل هو مما يتحرك. والمحظور ومن غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فإنه يعفى عنه، وذلك لأنه ليس فيه إتلاف. وأما من غطاه متعمدا فعليه الإثم، وعليه مع ذلك كفارة فدية الأذى، بأن يطعم 3 مساكين بمكة، بأن يطعم 6 مساكين بمكة، أو يصوم 3 أيام في أي مكان، أو يذبح شاة في مكة لمساكينها. ومن محظورات الإحرام أن يلبس الإنسان المخيط، سواء كان المخيط على أعلى بدنه أو على أسفله، والمراد بالمخيط المفصل على قدر العضو. ومن هنا فإن اللفافة التي تلف على اليد لا حرج على المحرم أن يضعها على يده، لأنها ليست مفصلة على قدر العضو. أما الحزام الطبي اللاصق الذي يدور على العضو فإن المحرم يمنع منه، ولا يجوز له أن يضعه على بدنه حال إحرامه. ولو قدر أن الإنسان احتاج إليه فعله وفدى عنه بفدية أذى. وأما إذا فعله جاهلا أو ناسيا فإنه لا فدية عليه. ومن محظورات الإحرام شم الطيب، فمن شم الطيب متعمدا فإنه وهو محرم فعليه فدية أذى، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصت ناقته ولا تمسوه طيبا. وقوله طيب في سياق النهي يفيد العموم، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يستعمل الصابون أو أن يستعمل الشامبو أو أن يستعمل فرشة الأسنان التي فيها روائح عطرية. لماذا؟ لأنه يوجد فيها طيب فيمنع المحرم من استعمالها. ومن تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه بملاصق جاهلا أو ناسيا فإنه لا فدية عليه ولا يأثم بذلك. وأما إذا فعله متعمدا فإن كان لعذر فعليه فدية الأذى، وإن كان لغير عذر فإن عليه الإثم مع فدية الأذى. والمحظور السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر، فإن المحرم يمنع من ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن هنا فإن صيد البحر يجوز للمحرم أن يتناوله. مثال ذلك إنسان أحرم في البحر في السفينة لما حاذى الجحفة فاصطادوا سمكا فأكلوه، نقول جاز ذلك. لماذا؟ لأنه من صيد البحر. ومثل ذلك ما لو كان في آبار مكة حيوانات لا تعيش إلا في الماء من سمك ونحوه، فإنه يجوز للمحرم أن يصيد منها لأن هذا من صيد البحر وليس من صيد البر. وإذا قتل الإنسان الحيوان الأهلي كالأغنام والإبل والبقر والدجاج ونحو هذا فهذا لا يمنع المحرم منه. لماذا؟ لأنه ليس بصيد. وهكذا لا بد أن يكون من الحيوانات الوحشية، أما الحيوانات الأهلية فإنه لا يجوز، أما الحيوانات الوحشية فإنها صيد، وبالتالي لا يجوز للمحرم أن يصيدها أو أن يذبحها. ولا بد أن يكون أو إنما يمنع المحرم من الحيوان المأكول، أما الحيوانات غير المأكولة فإنه لا يجب فيها فدية. مثال ذلك من كان يسير بسيارته فجاءت قطة فسقطعت الطريق فصدمها فماتت، نقول لا يجب عليه فدية. لماذا؟ لأن القطة ليست من الصيد. والمحظور السابع عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه بأن يكون زوجا، ولا يصح له أن يعقد النكاح لغيره بأن يكون وليا، وكذلك لا يصح أن يعقد على امرأة وقت إحرامها. وبذلك قال الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه ولا يكون وليا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المحرم يجوز له أن يتولى عقد النكاح، واستدل على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. والأظهر أن هذا الحديث إنما نقله ابن عباس لأن الخبر إنما اشتهر بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أم حبيبة وهي صاحبة القصة قد أخبرت فإن ميمونة وهي صاحبة القصة قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهما حلالان، وميمونة صاحبة القصة أعرف من ابن عباس. يدل على ذلك ما ورد من حديث أبي رافع أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما. فأبو رافع أعرف من ابن عباس بهذه الواقعة. ومن ثم فإن الصواب أن المحرم لا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. كذلك من محظورات الإحرام المباشرة فيما دون الفرج، فلا يجوز للمحرم أن يقبل زوجته ولا أن يضمها ولا يفعل شيئا من ذلك، ومن فعله فإنه حينئذ قد أتى بمحظور من محظورات الإحرام. فإن باشر زوجته ولم ينزل، قلنا أخطأت بهذا وعليك حينئذ أن تتوب إلى الله منه ولا يفسد الإحرام بهذا. قد اختلف. وأما إذا أنزل لو قبل زوجته فأنزل فحينئذ نقول عليه فدية أذى. وبعض الفقهاء قال عليه شاع، وقال آخرون بأن عليه بدنة. والقول بإيجاب البدنة أو تعين الشاة ورد عن بعض الصحابة، لكن الصحابة قد اختلفوا في المسألة، وأقل أقوال الصحابة في هذا إيجاب فدية الأذى التي يخير الإنسان فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. والمحظور التاسع الجماع، فمن جامع زوجته قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه بذلك، ويجب عليه إتمامه، ويجب عليه أن يذبح بدنه لمساكين مكة، وعليه أن يحج من قابل. ولورود ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن الزبير وطائفة، ولم يؤثر عن غيرهم خلافهم في هذه المسألة. من عقد عقد النكاح وهو محرم فإن العقد باطل ولا يصح ولا قيمة له، ولا تحل به الزوجة، ولا يجب على الزوج دفع المهر به، ولكنه لا يؤثر على صحة الإحرام ولا يوجب فدية. أما إذا جامع الإنسان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فحينئذ يجب عليه فدية أذى على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال بعضهم عليه بدنة، وقال آخرون عليه شاه، والصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، وحينئذ لم نوجب عليه إلا الأقل من أقوالهم، لأنه هو القدر الذي اشتركت فيه أقوال الصحابة. وإذا جامع بعد التحلل الأول وهو لم يطف بالبيت، فإذا أراد أن يطوف بالبيت لا يلزمه إحرام جديد على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لمذهب الإمام أحمد. ففي مذهب أحمد أن من جامع بعد التحلل الأول فإنه يلزمه أن يذهب إلى أدنى الحل فيأتي بإحرام ليكون طوافه بإحرام صحيح. والتحلل الأول يحصل باثنين من 3 أمور. إذن التحلل يحصل بثلاثة أمور: التحلل الأخير، التحلل الثاني يحصل بفعل 3 أمور: أولها رمي الجمار، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها الطواف بالبيت، وإن لم يكن سعى فلا بد من السعي معه لأن السعي تابع. فمن فعل هذه الأمور الثلاثة تحلل التحلل الثاني وجاز له كل شيء حتى ما يتعلق بجماع النساء. وأما من فعل 2 من هذه الأمور الثلاثة فإننا نقول له قد حل التحلل الأول، وحينئذ يجوز له أن يفعل بقية محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء، فلا يباشر الزوجة ولا يجامعها ولا يعقد النكاح حتى يتحلل التحلل الثاني. وقد ورد عن بعض أهل العلم أن من رمى الجمرة جاز له التحلل الثاني وجاز له التحلل الأول ولو لم يحلق، وذلك لأنه قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. لكن ورد في روايات متعددة زيادة: إذا رميتم الجمرة وحلقتم أو قصرتم فقد حل لكم كل شيء. ومن هنا نحمل المطلق على المقيد، بقي هنا مسألة، وهي أن من تحلل التحلل الأول وجاءه الليل وهو لم يطف بالبيت، فحينئذ يجوز له البقاء على إحرامه، يجوز له البقاء على إحلاله وثيابه، فلا يلزمه أن يعود إلى إحرامه. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، قالوا لأنه قد تحلل فلا سبيل إلى إعادته للإحرام مرة أخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من تحل إلى أن من تحلل التحلل الأول وجاءه الليل وهو لم يطف بالبيت لزمه أن يعود فأن يعود إلى إحرامه. استدلوا على ذلك بما ورد في حديث أم سلمة أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مساء في ليلة الحادي عشر، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل طفتم بالبيت؟ قالوا لا، فأمرهم أن يعودوا فيلبسوا إحرامهم. وهذا الحديث قد ورد من طريقين، أحدهما فيه راو مجهول، والثاني فيه راو ضعيف، عبد الله بن لهيعة إذا روى عنه غير العبادلة فهو ضعيف الرواية. وقد اختلف أهل الحديث إذا ورد الخبر فيما إذا ورد الخبر من طريقين، أحدهما فيه مجهول والآخر فيه راو ضعيف، هل يقوي بعضهما بعضا أو لا؟ والأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا تحصل التقوية بذلك، لأن هذا المجهول يمكن أن يكون ضعيفا جدا أو متروكا أو منكرا أو من الوضاعين أو المتهمين، ومن ثم كيف نقوي رواية الأول بهذه الرواية وهي لا يعلم ما شأنها. ومن هنا فإن الصواب أن من تحلل التحلل الأول وبقي إلى الليل ولم يطف بالبيت أنه يبقى على تحلله، ولا يجب عليه أن يعود إلى إحرامه مرة أخرى. والمرأة في إحرامها تفعل كفعل الرجل، فإنها لا تزيل الشعر ولا تكلم الأظافر ولا يجوز لها شم الطيب ولا تقتل الصيد ولا تباشر ولا تجامع ولا تفعل شيئا من هذه الأمور. وتختلف عن الرجل في أمرين، أولها أن المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها بخلاف المحرم الذكر. والفارق الثاني في لبس المخيط، فإن المرأة يجوز لها لبس المخيط في بدنها، وإنما تجتنب المخيط في وجهها وفي كفيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فإن النقاب غطاء للوجه قد فصل على قدر الوجه وتبرز منه العينان، فإنه لم يقل له اسم النقاب إلا لكونه قد وجد فيه نقبان ترى المرأة من خلفهما. فإذا كان الأمر كذلك فإنما تمنع المحرمة من النقاب. أما تغطية المرأة وجهها بسادل يسدل على وجهها فهذا جائز ولا حرج فيه، وليس من محظورات الإحرام، ولا يلزم المرأة أن تجافي بين غطوتها وساترها وبين أنفها خلافا لبعضهم. وقد ورد في حديث عائشة قالت كان إذا مر بر بنا الركبان قامت إحدانا فسدلت جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن إحرام المرأة في وجهها بمعنى أنها تجتنب المخيط في الوجه واليدين، وليس معنى أنها تكشف وجهها حال الإحرام. إذا فعل الإنسان فدية الأذى، تقدم أنها ثلاث خصال يخير الإنسان فيها، وليست على الترتيب بل على التخيير. يخير بين صيام ثلاثة أيام في أي مكان، وبين إطعام ستة مساكين من مساكين مكة، وبين ذبح شاة في مكة لمساكينها. فإذا عجز الإنسان عن هذه الأمور فإنه تسقط عنه. والواجب في الإطعام أن يطعم الإنسان نصف صاع، فإنه إذا أطعم نصف صاع سواء من التمر أو الشعير أو الزبيب فإنه يجزئ، وكذا يجزئ إطعامهم من أي قوت يقتاته الناس. فإذا كان الناس يقتاتون الرز في زماننا جاز إخراج فدية الأذى منه. وأما من قتل الصيد فإن الواجب عليه أن يفدي بأن يختار حيوانا من بهيمة الأنعام يماثل الصيد الذي صاده، فيذبحه ويطعمه المساكين. والأئمة الأربعة على أنه لا فرق بين العامد والناس في إيجاب الفدية، والفرق بينهما في التأثيم فقط. فقال بعض الفقهاء العامد تجب عليه فدية الصيد، وأما غير العامد فلا تجب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمقصود أن الأئمة الأربعة يقولون تجب الفدية، وقالوا بأن هذه الآية إنما رتب فيها على قتل الصيد متعمدا، رتب فيها أمران: الأمر الأول الجزاء، والأمر الثاني العقوبة والذنب، وحينئذ قال متعمدا. أما من، ولذلك فإن قوله متعمدا قيد يراد به تخصيص الإثم بالمتعمد، وأما غير المتعمد فإن عليه الفدية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الضبع شاح، ولم يفرق بين كون ذلك عمدا أو كونه نسيانا أو جهلا. والصيد يقدر المثل له حكمان ذوى عدل، فيقدر ما ورد تقديره في عهد الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به. مثال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الضبع شاة، مثال ما ورد عن النبي ما ورد عن الصحابة ما ورد من قولهم في الجربوع، ما ورد عنهم أنهم أوجبوا في الجربوع ابنة أربعة أشهر من الشيات. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز للإنسان أن يعرف قيمة هذه البهيمة من الأنعام التي هي مثل لصيده، فحينئذ يخرج هذه القيمة أو يطعم مساكين بهذه القيمة، فيشتري ويقيم ما يماثل ما قتله من الصيد، يسأل أهل السوق عن قيمته، ثم بعد ذلك يشتري بالقيمة طعاما يطعمه المساكين، كل مسكين يطعمه نصف صاع. وبعض أهل العلم قال إن البر له خاصية، فإنه إنما يجب فيه المد فقط. ولعل القول ولعل القول بأن الواجب نصف صاع من أي سلعة أولى وأحرى. فإذا أراد الإنسان أن يصوم فإنه حينئذ يصوم يوما عن كل إطعام لمسكين. ومن هنا فإن القاتل للصيد يخير بين أمور: الأول أن يذبح الحيوان المماثل لما قتله من الصيد من بهيمة الأنعام، والثاني أن يقوم بهيمة الأنعام بدراهم فيشتري بها طعاما، والثالث أنه يصوم يوما مقابل إطعام كل مسكين. من الأمور المتعلقة بهذا أن القارن والمتمتع يجب عليهم ذبح هدي، لأنهم جمعوا بين حج وعمرة في سفرة واحدة، والهدي إنما يذبح في يوم العيد، ولا يجوز أن يذبح قبل ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. والهدي يذبح إلى اليوم 13، وستأتي أحكام الهدي بإذن الله عز وجل. أما إذا حج الإنسان مفردا فإنه لا هدي عليه، وأما إذا حج قارنا أو متمتعا وكان عاجزا عن الهدي فإنا نقول له صم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، كما ورد في الآية. وإذا صد الإنسان عن البيت ولم يتمكن من إكمال حجه أو عمرته، فإن كان قد اشترط قبل ذلك فإنه يحل ولا يلزمه فدية، كما هو مذهب أحمد والشافعي. أما إذا لم يشترط فإنه إذا أراد أن يتحلل ذبح شاة. وقد ورد في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لبسوا إحرامهم وأحرموا بالعمرة فصدهم المشركون، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه فذبح المسلمون معه الهدي ثم حلقوا وتحللوا. والأصل في الهدي أن يطعم مساكين مكة، لا يجوز للإنسان أن يذبح الهدي خارج حدود مكة، ويجوز للإنسان أن يأكل من هدي التمتع والقران وأن يتصدق به وأن ينقل إلى خارج حدود الحرم. وأما فدية الأذى إذا ذبح الإنسان فيها شاة فإنه حينئذ لا يجوز أن يأكل منها، ولا بد أن يطعمها لمساكين مكة. ومن الأمور المتعلقة بمكة أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع أشجار مكة، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه أوجب الفدية في قطع أشجار مكة، وهكذا الحشيش والنبات الذي ينبت في الأرض لا يجوز أخذه من مكة إلا إذا رعته بهيمة الأنعام بدون أن يقطع، فهذا لا بأس به. ويستثنى من هذا الإذخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من قطع الشجر وأخذ النبات بمكة قال له العباس أو غيره: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا أي صاغة الذهب ولبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وفقهاء الحنابلة يوجبون الفدية في أخذ الشجر، قالوا: إن كانت شجرة كبيرة ففيها بدنة، وإن كانت شجرة صغيرة ففيها شاة. والصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، والقاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لا يحتج بقول بعضهم على بعضهم الآخر. وأما بالنسبة للمدينة فإن المدينة حرم، وبالتالي لا يجوز قطع شجرها ولا أخذ حشيشها إلا أن يكون قد ذبل ويبس، فيجوز أن يؤخذ حينئذ. وهكذا أيضا يجوز أن تجعل بهيمة الأنعام مما يرعى هذه الحشائش. وإذا أخذ الإنسان من شجر مكة أو صاد صيدا في إذا أخذ الإنسان من شجر المدينة أو صاد صيدا في المدينة فإنه لا يجب عليه حينئذ فدية ولا جزاء لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالكم وأن يدر أرزاقكم وأن يسبغ عليكم الخيرات. وأسأله جل وعلا صلاحا لقلوبكم واستقامة في دينكم، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وأن يكفيهم شر من أراد بهم شرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. موضوع أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: من ماتت ولم تستطع الحج بسبب عدم وجود المحرم، هل يخرج من تركتها من يحج عنها؟ هذه المسألة مبنية على هل وجب عليها الحج أو لا. فإن قلنا بأن من شروط الحج وجود المحرم للمرأة، حينئذ إذا ماتت لم يخرج من مالها من يحج عنها. وقال طائفة بأنه يخرج من مالها ما يحج به عنها، قالوا لأنها إذا عجزت عنه ببدنها فإنها حينئذ تستطيعه بمالها، فهي مستطيعة، والمستطيع يخرج عنه من ماله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان وجوب الحج على الفور، لماذا أخره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحج إنما وجب في السنة التاسعة، فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إنما نزلت في السنة التاسعة بعد فتح مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخره لمعنى، وذلك أن هذا البيت كان يطوف به العراة، وكان هذا البيت يحجه المشركون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت من هذه المظاهر، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يتسامع المسلمون بحجه فيحجوا معه ليروا المناسك معه. ومن هنا فهذا هو السبب في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج. وفي هذا لفتة، وهو أن إذا علمنا أن الناس كانوا في هذا البيت يطوف نساؤهم عراة، حتى إن المرأة كانت تضع يدها على فرجها وهي تطوف بالبيت وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، كما رواه مسلم في صحيحه. ومع ذلك لما جاء داعية الحق الذي يدعو إلى الله وعرفهم بهذا الحكم وألزم الناس بأن لا يطوف بالبيت عريان، انتهت تلك المظاهر ولم يعد منها شيء. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة، أي تعروا وطافوا بالبيت عراه، إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، نسبه إلى الشرع. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.